الفصل السابع. فأما لماذا يحاربون الآن؟ لماذا يحاربون؟ قال: فاتفق المسلمون على أن المقصود بالمحاربة لأهل الكتاب ما عدا أهل الكتاب من قريش ونصارى العرب. لأهل الكتاب ما عدا أهل الكتاب من قريش ومن معهم، يعني من العرب، هو أحد أمرين: إما الدخول في الإسلام وإما إعطاء الجزية. إذا الدخول في الإسلام أو إعطاء الجزية، لكن هل إعطاء الجزية عامة أو أنها تخص أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن أيضا لحق بهم؟ لأن هناك السامرة يلحقون باليهود، الذين يؤمنون بالدين يلحقون به، وأمثال هؤلاء من الفرنج كما كان يقول الفقه غير هؤلاء. نعم، يعني من هؤلاء وأتباعهم، أي من يدين بدينهم. لقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. لا شك أن هؤلاء وإن ادعوا بأنهم أهل الكتاب فإنهم لا يؤمنون بالله. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، لأنه لو كانوا يؤمنون بالله وباليوم الآخر حقا لآمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون ذلك حقا، يعرفون ذلك حقا معرفة، وقد بشر به عيسى عليه السلام ومبشرا برسوله ياتي من بعد اسمه احمد، وهم يعلمون ذلك، لكنه لما جاء من العرب تغيرت الحال. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، فهم يقولون المحرمات من لحم الخنزير ومن الربا وتعلمون ذلك عندهم، ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب. فهل كلمة هذا التي في الآية من الذين أوتوا الكتاب خاص بهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وهم أذلاء؟ قال: ولا قال لقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. ما هو الدين الحق؟ والإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، هذا هو الدين الحق، وأما غيره فهو دين باطل، لأن تلك الأديان قد انتهت، فجاء هذا الدين فنسخها. ومن يؤمن بالله ولا يؤمن برسوله فليس بمؤمن، ومن ينكر أمرا من أمور الدين المعروفة بالضرورة فهو أيضا كافر حتى وإن ادعى الإسلام. حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال: وكذلك اتفق عامة الفقهاء على أخذها من المجوس. المجوس كما تعلمون من عبدة النار وأمثالهم، لكن لهم شبهة كتاب، وقالوا أن لهم كتاب، فألحق بذلك لحديث سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وقد فعل ذلك عمر رضي الله عنه لقوله صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني ألحقوهم السنة، إنما هي الطريقة هنا أي أسلكوا بهم ما سلكتم بأهل الكتاب. فكما أنكم تأخذون الجزية من اليهود والنصارى ومن هو على شاكلتهم، فكذلك تؤخذ أيضا من المجوس. قال: واختلفوا فيما سوى أهل الكتاب من المشركين هل تقبل منهم الجزية أم لا؟ فقال قوم: تؤخذ الجزية من كل مشرك. من العلماء من قال: كنت مشرك تؤخذ منه الجزية، ومنهم من خص من ذلك نوعا من الناس لا تؤخذ منه. فقال قوم: تؤخذ الجزية من كل مشرك. وبه قال مالك: وقوم استثنوا من ذلك مشركي العرب، وهو قول أبي حنيفة واحد. وقال الشافعي وأبو ثور وجماعة: لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب والمجوس. يعني كأن الإمام الشافعي رحمه الله اقتصر على مورد النص، يعني من الكتاب والسنة، من الذين أوتوا الكتاب وقف عند هذا النص، وبالنسبة للمجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب. قال: والسبب في اختلافهم. وهي أيضا رواية أخرى للإمام أحمد، يعني هناك رواية أخرى للإمام أحمد مع الشافعي. قال: واستبعوا في اختلافهم معارضة العموم للخصوص. أما العموم لدينا هنا عموم وخصوص. أما العموم فقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.

إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. هذا القرآن من سلكه سار في طريق مستقيم ليس فيه عوج ولا انحراف، من تمسك به وبسنة رسوله صلى الله عليه من تمسك به وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نال السعادة في الدنيا والفوز والنجاة في الآخرة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنة رسوله. وعندما تمسك المسلمون بهذا الكتاب العزيز وعملوه وبسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم كانت لهم العزة والغلبة والمكانة وبلغوا غاية مجدهم وعزتهم وأوج مكانتهم. وعندما ينصرف المسلمون عن هذا الكتاب أو يضعف تمسكهم به فإنها تقل قيمتهم وتضعف مكانتهم وبخاصة في أعين أعدائهم. لما كان هذا القرآن العظيم له هذه المكانة العظيمة وغيرها أيضا، تكلم العلماء عن هذه القضية فيما يتعلق بالسفر به، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين كما في حديث عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. لماذا؟ لما لهذا القرآن من مكانه، لأن المطلوب أن يصان هذا القرآن وأن يحفظ لأنه دستور المسلمين ومصدر تشريعهم، وهو أيضا كلام الله سبحانه وتعالى. وجاء في رواية عند مسلم مخافة أن يناله العدو. إذن القصد من ذلك هو الحفاظ على هذا الكتاب العظيم، على هذا القرآن العزيز، من أن تمسه أو تناله أو تصل إليه أعداء المسلمين، أن تصل إليه أيدي أعداء المسلمين. ومن هنا أيضا تكلم العلماء فيما يتعلق أيضا برهن المصحف وفي بيعه، وكل ذلك لا يجوز، والمسألة فيها تفصيل بين العلماء. فجمهور العلماء يمنعون السفر به إلى أرض العدو مطلقا، لا يفرقون بين أن يكون من يصحب الكتاب العزيز جمع غفير وبين أن يكون قلة، سواء كانوا سرية أو أفرادا. ومنهم من فرق بين القليل والكثير فقال إن كان المسلمون كثر بحيث يؤمن على المصحف معهم فلا مانع من السفر به. وكل ما قاله العلماء في ذلك وبخاصة الجمهور إنما قصدوا من ذلك الحفاظ على هذا الكتاب وصيانته من أن تعبث به أو تناله أيدي الكفار. بل إن العلماء تكلموا أيضا في تعليمه لغير المسلمين، فكثير منهم يمنع ذلك لأن القرآن لا ينبغي أن يعلم إلا لأهل القرآن. وأنتم تعلمون مكانة القرآن وحق الرسول صلى الله عليه وسلم على تعلمه وتعليمه، ويكفي في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وما هذه العلوم التي ندرسها من الفقه وكذلك أيضا مسائل العقيدة وغيرها إلا ونبذ أصولها في كتاب الله عز وجل وفيما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكنز الفقهي الذي نضع أيدينا عليه إنما هو مستمد من هذا الكتاب العزيز، إما من منطوقه أو من مفهومه أو من تخريج مسائل عليه وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من أمور تعود إليهما أو إلى مقاصدهما، أعني مقاصد الشريعة التي هي في الكتاب وفي السنة. قال النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو، وعامة الفقهاء على أن ذلك غير جائز لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الله بن عمر المتفق عليه الذي أشرنا إليه قبل قليل. وقال أبو حنيفة يجوز ذلك إذا كان في العساكر المأمونة، وهذا الذي أشرت إليه يعني في العساكر المامونة في جيش كبير يؤمن على المصحف معهم، ففي هذه الحالة أجاز أبو حنيفة، أما جمهور العلماء فيمنعون ذلك صيانة وحفظا له. قال: والسبب في اختلافهم هل النهي عام أريد به العام أو عام أريد به الخاص؟ يعني هل النهي عام من أريد به العام؟ النهي عن السفر بالقرآن عام يشمل أن يكون من معهم القرآن كثر أو قلة، أو أن المقصود بذلك عام أريد به الخاص وهو أن يكونوا قلة بحيث يصعب عليهم الحفاظ على المصحف معهم أي على القرآن الكريم. والحديث كما ترون إنما هو عام، لم يقيد ذلك بصفة دون صفة ولا بجماعة دون أخرى ولا بعدد دون عدد.